بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نواصل حديثنا مع كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وموعدنا مع هذا الحديث. قال المصنف: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الحديث مرة أخرى: روى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام أحمد. ورويفع هذا هو رويفع الأنصاري، كان أميرا على برقة من أعمال مصر، وإقليم برقة الآن يقع في ليبيا، يعني الجزء الشرقي من ليبيا يسمى إقليم برقة. هذا الإقليم كان قديما يتبع مصر، ونعلم أن هذا الكلام سياسيا ربما لا يروق لكثير من الناس، ولكن هذا هو الواقع المرير. كانت الدولة المصرية قديما تمتد حتى تصل إلى هضبة أوجادين هناك في الصومال، وكانت تمتد شرقا حتى تصل إلى معظم السواحل التي تطل على البحر الأحمر. ولا ننسى هذه الحملة التي وجهها إسماعيل باشا خديوي مصر لتأديب بعض الخارجين عن الدولة، ولكن للأسف جعل قيادة الأركان لضابط إفرنجي، وكانت الحرب بين جيش مصر وبين جيش إثيوبيا، هذه الدولة التي لا تزال شوكة في ظهر ديار المسلمين، هي ذيل أمريكا في منطقة القرن الإفريقي. ولا تجد مصيبة تحل على المسلمين في هذه البلاد إلا وتجد هذا الذيل النجس الدنس له دور في هذه المشكلة. مصيبة كبيرة أن يتولى أمر المسلمين رجل إفرنجي، والله تبارك وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، الآية. الطريف في الأمر أن الضابط الإفرنجي سرب خطة الجيش المسلم إلى إثيوبيا وأطلعهم على عورات وثغرات الجيش المسلم المصري، وسرعان ما انكسر الجيش المصري وقتل الآلاف وأسر الآلاف وغرق الآلاف، وفعلت إثيوبيا بأسرى هذا الجيش ما لا يمكن أن تتصوره، بعد أن عذبوهم عذابا شديدا، أخصوهم جميعا وباعوهم رقيقا واشترتهم مصر بعد ذلك من سوء الرقيق. ف رويفع الأنصاري كان أميرا على برقة، وكانت برقة أنذاك من أعمال مصر، ومات رضي الله تعالى عنه سنة 56، و56 أي مات متأخرا، ولعل هذا من أعلام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، لعل الحياة ستطول بك، ولقد طالت به الحياة حتى رأى فتوح المسلمين لبلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا وبلاد الترك والديلم وبلاد الفرس والعراقين وبلاد اليمن وغيرها، فرأى ذلك جميعا. لعل الحياة ستطول بك، فهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم أي الدليل، ده دليل حسي، دليل مادي. هناك أدلة مادية تدل على الصدق، تدل على الصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من نبي أرسله الله إلا وآتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. فالناس أحيانا لا يتصورون الرسالة، وربما يتهمون صاحبها بالكذب، فعندما يأتيهم بالخبر الصادق الذي لا يتصورون يكون ذلك دليلا على ماذا؟ على صدقه. فهذا علم من أعلام النبوة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في كفه الشريفة، فهذا أيضا علم. وثبت أن جذع النخل عندما بني للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذه رواية الصحيح. وفي غير الصحيح: حتى سمعنا له أنينا كأنين الصبي. أرأيتم الصبي عندما يبكي؟ كذلك سمع الصحابة بكاء الجذع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقف عليه بعد، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده الشريف عليه فسكن أو سكت. هذا علم من أعلام النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على جبل أحد فيقول: هذا جبل يحبنا ونحبه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى الصحابة من قلة الماء في غزاة من الغزوات، دعا النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء، أي الماء الذي يتوضأ به، ثم جعل أصابعه فيه حتى فار الماء، فقال: اشربوا وتوضأوا. فشرب الجيش جميعا وتوضأوا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. علم من أعلام النبوة. وهناك من أهل العلم من جمع هذه الأعلام فبلغها إلى المئات منها، وهذا دليل على صدق رسولنا وحبيب ربنا صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، وقد طالت الحياة حتى توفي رضي الله تعالى عنه سنة 56. لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس، هذه جملة الخبر بتاعت لعل واقترنت بالفاء، فأخبر الناس. كلمة أخبر الناس تدل على أن الأصل في الدعوة هو الإخبار، الأصل في الدعوة هو الإخبار. يمكن للدعوة أن تكون لها صور شتى، ولكن الأصل في الدعوة الإخبار. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وقال ربنا عز وجل لأنذركم ومن بلغ، وقول ربنا عز وجل هذا بلاغ للناس، وقول ربنا عز وجل إنما عليك البلاغ. فهذه الآيات ونظائرها وهذه النصوص وأشباهها تدل على أن الأصل في الدعوة الإبلاغ الإخبار. والخبر الذي نوصله للناس هو الخبر الذي يقربهم إلى الله ويباعدهم عن النار، ده الأصل. نحن لا نريد من الناس إلا أن يقتربوا من الله وأن يبتعدوا عن النار، وكل ما يصلحهم في شأن المعاد وشأن الحياة فإن الشرع بينه لهم، ما فرطنا في الكتاب من شيء لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالشرع كله لمصلحتك أنت، لهدايتك أنت، لرفعتك في الدنيا وعزك وشرفك في الآخرة. فنحن مطلوبون أن نبلغ الناس وأن نخبر الناس بشرع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى الآفاق ويدعوهم أن يأمروا الناس وأن يبلغوهم دعوة الله عز وجل. يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى أول حاجة تخبرهم بها وتبلغهم بها التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أو فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن الإعلام، الإبلاغ، الإخبار، هذه وظيفة الداعي إلى الله عز وجل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالمطلوب أن الإنسان يجتهد في الدعوة إلى الله وإبلاغ الناس دين الله عز وجل. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. فلابد للناس أن يقوموا وأن يكون هذا القيام لله لا من أجل يعني نعرة طائفية أو نظرة حزبية أو فهم طائفي خفيف أو منزع دنيوي ربما وسرعان ما ينتهي، وإنما ينبغي أن يكون القيام لله، أن يكون القيام لله. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أن من عقد لحيته. ذكر أهل العلم أن عقد اللحية يكون لسببين. السبب الأول إما أن يجمع لحيته، وهذا شأن الإفرنج والعجم، فالعجم قديما كانوا يفعلون ذلك، كان الواحد منهم إذا أطلق لحيته لا يتركها على حالها وإنما يجمعها بتوكة، بحتة دبارة، بسلبة، بحبل، المهم يعمل لحيته يجمعها كده. هذا كان شأن مين؟ شأن الإفرنج والعجم. ونحن نهينا شرعا عن مشابهة الأعاجم. خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المشركين. النصوص الواردة بمخالفة الأعاجم نصوص كثيرة جدا، نصوص كثيرة جدا. ولعل من أفضل الكتب التي بيّنت هذه القضية وأماطت عنها اللثام كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أما العلة الثانية، العلة الثانية أن النساء قديما كنا يجلدن شعورهن ببعض الأشياء، كان هناك بعض المواد يستخرجونها من بعض النباتات الصحراوية يجعل هذا النبات كالصبغ، يعني هذا الصبغ يجعلونه على شعورهن فيتجلد، يتجلد يعني ينشف. فالمرأة تريد من شعرها ألا يكون منكوشا أو منفوشا، وألا يكون يعني هكذا. تعمل إيه لو كل شوية تقعد تسرحه؟ مشكلة. هي وراها أنها تستعذب الماء، بتروح تجيب المية وتعلف الشاه وتكنس البيت، المرأة مشغولة، فعاوز الشعر يكون متماسك. فكانوا يأتون بهذا الصبغ فيجعلونه على شعورهن فيتجمد هذا الشعر شيئا ما. سبحان الملك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن في ذلك تشبه بماذا؟ بفعل الإناث، بفعل الإناث. والعجيب أننا نشاهد الأحوال، يعني رأيت بعيني رأسي في بعض المسلسلات أو بعض الحلقات أن الإفرنج بالفعل يجمعون لحاهم وربما شعورهم بمثل هذه الأطواق. تجد أم جمع شعره بطوق من ورا كده، والملتحي أم عمل لحيته بطوق من هنا. أما مسألة تجليد الشعر فحدث عنها ولا حرج. هذه المادة الجلية، المادة الجلية يجعلونها على الشعر فيتجلد الشعر. عارفين الجلية؟ طيب تمام، الناس الفلاحين عارفينها كويس قوي، اللي بتوع المدن مش عارفين حاجة، ده غلاب. تمام يا شيخ محمد، تمام. هذه المادة الجلية يأتي شباب المسلمين يجعلونها على شعورهم أيضا فتتجلد، فهذا منهي عنه. سواء جمع الشعر بتوكة، سواء هذه يعني التوكة أي لون كانت، أو جعل شيء يجلد الشعر ويجمده ويجعده، هذا أيضا منهي عنه. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، فهمنا معنى عقد لحيته، وكلمة عقد فيها معنى الغلظ، فيها معنى الغلظ، يقال عقد النوى إذا صلب واشتد، واعتقد النوى إذا صلب واشتد. فعقد واعتقد فيها معنى الإيه؟ الصلابة، فيها معنى الصلابة. فكأن المطلوب في اللحية أن تكون على حالها، مش كده يا إخواني؟ تكون على حالها، لا تحط فيها حاجة ولا تمسكها بحاجة. ما تقولش لما الريح بتيجي الريح اللحية كده بتتناكش وتبقى مش مالكش دعوة. هذا الأمر يغيظ الكفار ويلقي في قلوبهم الرعب. ولا أريد أن أقص عليكم شيئا من ذلك، لأن هذا الأمر أمر مجرب، أمر مجرب. ربما يأتي رجل ويقول سأصنع كذا وكذا بالناس الذين أتوا إلى البلد الفلاني، فإذا ما وصل الإخوة إليهم كانوا كالخدم عندهم، ماذا تريدون؟ هل أي شيء نقدر نساعدكم فيه؟ وكانوا يتوعدونه من قبل. الذي حدث عندما رأوهم ورأوا لحاهم ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب. أحد إخواننا كان مرفوض من المدينة الجامعية، رفد أمني، ورفد أمني إن شاء الله سيعود قريبا إن شاء الله. فلما ذهب لمقابلة نائب رئيس الجامعة، نائب رئيس أول ما رأى كان أخ ملتحي، قال له يا حبيبي مين اللي عمل كده؟ تعال أنا موافق أنت تدخل المدينة فورا، وكتب له قرار دخول المدينة فورا عندما رأى الأخ الملتحي. ولا أريد أن أذكر أمثلة كثيرة، ولكن الحقيقة أن اللحية شرف المؤمن، وسبحان من زين الرجال باللحى. وبعض الصحابة لم تنبت له لحية، فقالوا لو كانت اللحية تباع بالدنانير لاشترينا له لحية. فسبحان الله، دي مسألة عجيبة جدا. فهذه اللحية اتركها على حالها، لا تلعب فيها، لا تأثرها ولا تحنتفها ولا تحط عليها حاجة، سيبها سيبها. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحى، وفي لفظ بإرسال اللحى، وفي لفظ بتوفير اللحى. يبقى التوفير والإرسال والترك هذا كله يدل على أنها تترك لا يتصرف فيها. وفي بعض الألفاظ كانت لحيته تملأ صدره، كانت لحيته تملأ صدره، مش قعر كباية ولا تلات أربع يعني حبيات كده هنا كده يعني ذرا لأعين الحسود أبدا، وإنما كانت تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. فأخبر الناس يا رويفع أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، الوتر هو هذا الحبل أو الخيط الذي يشد بين طرفي القوس، القوس يبقى عامل كده، فيما بين الطرفين دول في حبل كده، الحبل ده كان الناس قديما يأخذونه فيجعلون منه عقدا، عقدا يلبسونه أو يلبسونه دوابهم، يظنون أن هذا الصنيع يدفع العين، يدفع العين، يبقى لما يعقد الوتر ده يلبس سلسلة في رقبته أو خرزة في رقبته أو حبل في رقبته، لو فعل ذلك أو فعل ذلك مع الحصان أو البغل أو الدبة يظن أن العين لن تصيبه، يفعل ذلك من باب التميمة، وهذا خطأ كما بينا من قبل وكما سنشير إن شاء الله. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد من القلادة، قلادة هي التي توضع في العنق، وترا أي الحبل أو الخيط الرفيع المتين الذي يربط به طرف القوس، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، دي كلها أمور منهي عنها، هذه كلها أمور نهي عنها. إذا كان قد نهي عن عقد اللحية لما فيها من مشابهة الأعاجم أو مشابهة النساء، ونحن مأمورون بعدم هذه المشابهة، وإذا كان قد نهي عن جعل التمائم والتعليقات دفعا للحسد أو منعا من السحر، وهذا منهي عنه، فقد صح عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. فهذا التعليق يتعلق به الظاهر كما يتعلق به الباطن، الباطن هو القلب يتعلق بالعقد ده، واحد لابس لك بتاع زي في رقبته تقول له ليه السلسلة دي، يقول لك دي مش سلسلة، دي بس حاجة علشان العين مصبنيش، العين انزعها فإنها لن تزيدك إلا وهنا، انزعها، يقول لك عشان غالية علي وأنا ورثها من جدتي وجدتي ورثاها من أبوها وأبوها ورث المسألة ديت من جدوده، بقى لها دلوقتي قرون من الأزمان. سبحان الله، رحم الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في فتح المدائن وجد الصحابة تابوتا، وهذا التابوت زعموا أنه لنبي من الأنبياء، وكانت جثته قائمة لم يمسها شيء، فكان الفرس إذا أرادوا الغزو أو القتال أخرجوا معهم هذا التابوت فكانوا ينصرون به، فاعتقد الفرس أنهم ينصرون لوجود هذا التابوت. لما فتح المسلمون بلاد الفرس وعمر بن الخطاب سمع بهذا التابوت أمر به، فأتي به إلى المدينة، فأمر بسبعة أخاديد فخدت سبع حفر، فلما كان من الليل بمفرده ذهب إلى أخدود منها فوضع التابوت فيها وردمها جميعا حتى يغيبه عن مين؟ عن الناس، حتى لا يتعلق الناس بهذا التابوت. طب ما احنا دلوقتي لو في تابوت وغلب على ظننا ان فيه جثة نبي ومعانا هنا، ايه اللي يحصل؟ نيجي نحارب اسرائيل نم مطلعين الايه؟ التابوت. نيجي نحارب اي دولة، فرضنا امريكا عاوزة تحاربنا مثلا، نقوم مطلعين لها التابوت. يبقى بدل ما نعتمد ونتوكل على الله، ستتجه القلوب الى ماذا؟ الى ماذا؟ الى هذا التابوت. عمر بن الخطاب كان يريد ان يدرب الامة على التوحيد، وكل ما قد يشيب التوحيد من قريب او بعيد كان عمر بن الخطاب ينزعه عن الناس. في ثورة مجد خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه، خالد ابن الوليد حارب المرتدين فهزمه لوحده. يعني الأسود المسيلمة الكذاب وجه إليه أبو بكر عدة جيوش، فكانت المعركة متكافئة، فلما وجه إليه خالد كسره خالد، خالد بن الوليد كسره، وكسره في معركة رهيبة تسمى معركة اليمامة أو حديقة الموت، حديقة الموت لكثرة ما قتل فيها من بشر. ثم وجهه أبو بكر إلى جبهة العراق فلم يهزم في معركة واحدة. في الوقت الذي تعثر المسلمون فيه في بلاد الشام، شرحبيل بن حسنة ويزيد ابن أبي سفيان وعمرو بن العاص، حوالي 7-8 أمراء وكل أمير معاه جيش، والجيوش دي لم تستطع أن تحرز نصرا على الروم. أمر أبو بكر خالد بن الوليد أن ينتقل من العراق إلى فين؟ إلى بلاد الشام. وبالفعل تولى خالد إمرة الجيش وجمع الجيش كله ونازل بهم الروم فهزمهم وفلهم وقضى عليهم. وفي أثناء المعركة دي أتى كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح. عمر الخطاب صار خليفة ومات أبو بكر، أول قرار عمله عمر بن الخطاب عمل إيه إخواني؟ عزل خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح ما قالش أنا دلوقتي بقى الجيش بدأ ينتصر، تعال يا خالد ارجع ورا. وبعدين خالد ينزل من قيادة الجيش، القائد العام للجيوش الإسلامية في جبهة الشام، من جيش مثلا قائد جيش أو ينزل قائد فرقة، ينزل لجندي. شوف يا خالد، لما يكون واحد مثلا مشير وينزل يبقى شاويش، ده حاجة مصيبة كبيرة جدا. مش كده وبس، أرسل إليه عمر بن الخطاب بلال ابن رجاء ابن رباح ليحاققه في ماله. سبحان الله، يبقى عزل من قيادة الجيوش بعد أن حرز النصر وحقق معه. وبعض الروايات تقول فنقض بلال عمامة خالد فربطه بها، كتف إيديه ورجليه بالعمامة بتاعته، وبدأ يسأله بقى أنت يا خالد عندك إيه في الفلوس؟ عندي كذا وكذا. طب من أين أتيت بهذا المال؟ ومن أين أتيت بهذا المال؟ كيف صرفت هذا المال؟ ماذا صنعت؟ فلما حققه قام إليه فقبله وعجره أو اعتجره بعمامته، عملها له مرة ثانية. فانظروا إلى هذا الأمر، خالد بن الوليد ما زعلش وانقلب على المسلمين وقال لا أنا أروح بقى للروم أبدا. فانظروا إلى هذه التربية الإيمانية التي كان أساسها التوحيد. ولذلك نحن معنيون في الدعوة أن تقوم الدعوة على التوحيد، وألا نقترب من أهل البدع والشرك ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير. لابد من حصول المفارقة التامة، تبقى مفارقة تامة مع حسن الخلق، مع حسن الخلق. لأننا لن نسعى الناس بأموالنا كما ذكرت كثيرا، وإنما عليك بحسن الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، ثبت في الصحيح أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معه يرحمكم الله، وكان معه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وعنزته. العنزة عبارة عن عصا قصيرة في آخرها رأس مزججة أو مدببة تشبه الرمح. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى غرز هذا الرمح بين يديه فصلى إليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يصب عليه من ماء الوضوء، فصب عليه، فلما أنهى إلى رجليه قال المغيرة: فهويت إلى نعله لأخلعهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. في هذا الخبر أو في بعضه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأحجار ليقطع به الخارج، فأتى إليه بحجرين وروثة حمار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى بالروسة وقال: إنها رجس أو دنس. إذا لا يجوز للإنسان أن يقطع البول أو غير ذلك بروث البهائم، فإن هذا منهي عنهم، فإن هذا منهي عنهم. أما بالنسبة للعظم فقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم، وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن، زاد إخوانكم من الجن. فأنت أيها المسلم عندما تسمي الله وتترك هذا العظم، فإن هذا العظم يعود أوفر لحما، يعود أوفر لحما، ويكون زادا لإخوانك من مسلمي الجن. ولذلك يشرع لك أيها المسلم عندما تأكل أن تسمي الله عز وجل، لأن ما فضل منك من عظم كما قلت يعود أوفر لحما ويكون زادا لإخوانك من الجن. يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منهم. ذكر أهل العلم أن البراءة هنا تعني من استحل ذلك الأمر، من استحل ذلك الأمر. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع، وهو وكيع ابن الجراح، مات سنة 197. وهذا الخبر مثله لا يقال إلا بالرواية، مثله لا يقال إلا بالرواية. وعن إبراهيم، وإبراهيم هو إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي، دخل على عائشة ولكن لم يروي عنها، وكان أحد الأعلام الفقهاء، توفي سنة 96 من الهجرة، وكان عمره 50 عاما. إبراهيم قال: كانوا، والمقصود بكلمة كانوا أي أتباع وأصحاب وتلامذة عبد الله مسعود، كانوا أي تلامذة عبد الله مسعود، كعلقمة والأسود وأبي وائل وأبي عبيد السلماني، كل هؤلاء كانوا من تلامذة عبد الله ابن مسعود. فكان هؤلاء القوم أي تلاميذ عبد الله مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، لأن بعض الناس، وأثر ذلك عن عبد الله ابن عمرو وعن غير واحد من السلف، ولكنه قول مرجوح قول مرجوح أنه تجوز التمائم إذا كانت من القرآن. أقول ولكن هذا قول مرجوح ضعيف، والذي عليه الجمهور والأدلة الصحيحة توجهه، وهو مذهب الكثيرين من الصحابة كعبد الله بن مسعود وحذيفة، ومذهب كثير من التابعين كمجاهد وسعيد، أنه لا تجوز التمائم حتى ولو كانت من القرآن. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نبدأ بابا جديدا في الدرس المقبل، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق.